وبعدين يا أخي عند الخلاف مع المرأة ما يقتصرش السب يعني على المرأة، لكن الأمها تيجي وأبوها والعيلة واللي كلم مين عليك، هذا ليس من أخلاق المسلمين. إحنا بنقوله ماشي. أذكر أدبا آخر من أداب الحياة الزوجية، قل يا والدي المعاشرة بالمعروف، يعني إيش الكلمة؟ طب خلاص أنا كرهتها وما عندتش وخلاص، طب ما كسرها وبعدين أسيبها؟ لا لا لا لا لا. طب أنت في شيء من الكره كده ولا مش بنش عليك يعني بنتكلم يعني على حد تاني؟ فإن كرهتموهن فاضربوهن فطلقوهن. لا، فعسى أشوف الله عز وجل يدعو إلى الألفة إلى أبعد الحدود، اصبر يمكن فيها خير، لعل فيها خير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أذكر أدبا آخر من آداب الحياة الزوجية، قل يا أخي. الشورى يعني فليشاورها، ولكن الكلمة الأخيرة. شاورتني بس الرأي رأي، لا ما فيش كلام من ده، لا الرأي رأيه خلاص. إذا كان الأمر يحتاج إلى شورى، معلش في أمر ما فيش في نص، لحسن يقول لك تعمل تشاور معها النهاردة مثلا، واخد بالك تخرج بالنقاب أو ما تخرجش، دي مشاورة. تقول له لا النهاردة يعني بلاش الدنيا حر، ويقول لا طيب أنا المشاورة فيما لم يرد فيه نص، لكن الكلمة الأخيرة تكون للرجل، واخد بالك. نعم خدت فيديو آخر شيء. المودة والرحمة جميل، لنقطة يعني احنا ننسى النقطة دي مهمة جدا. مودة أن يكون ودودا رحيما بالمرأة، متلطفا، أن يحسن من أخلاقه، أن يكون كما كان صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجه. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وندعو لأخينا اللهم بارك لهما في عيشهما ولا تجعل عيشهما كدا، وأنزل عليهما الخير صبا، وارزقهما الذرية الصالحة والولد الصالح يا رب العالمين. وزوج الشباب المسلمين زوجات صالحات، وزوج نساء المسلمين أزواجا صالحين، إنك على ما تشاء قدير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.